السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. لازلنا مع حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم يعني فعلا لن نضر إلا أنفسنا بالمعاصي ولن ننفع إلا أنفسنا بالطاعات، أو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله تبارك وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى الغني، ونحن الفقراء إليه. فذكرت في المرة السابقة أو ذكرت بقوله تعالى في سورة آل عمران: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وأذكر بقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت إن أطعت الله تبارك وتعالى فقد نفعت نفسك، لم تنفع ربك سبحانه وتعالى في شيء، هو مالك الملك وخالق الخلق وهو الغني سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني إذن أنت لابد أن تجتهد في طاعة الرب تبارك وتعالى، وأن تجتهد في الاستغفار والتوبة أيضا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولابد أن تبادر بالتوبة، لأن التوبة تمحو الخطايا بل تقلب بعض الخطايا إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، والله يفرح بهذا، كما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم ضلت راحلته في أرض فلاه ثم جمعها الله عز وجل عليه. واحد في أرض فلاه، في صحيح مسلم الحديث ورد بسياق أتم، رجل خرج في أرض فلاه معه راحلته عليها طعامه وشرابه، تهت منه ضلت منه راحت، فلما آيس من العثور عليها جاء تحت ظل شجرة والضجع ينتظر الموت، فإذا براحلته وعليها طعامه وشرابه واقفة فوق رأسه، فأخذ بحبل النجاة فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تصور بقى أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. يعني أنا والله سبحانك يا ربي ما أحلمك علينا، سبحانك. العبد يعني ربنا يفرح بتوبة العبد، وهو العبد ده يمثل إيه لله عز وجل، ولا يجي إيه في خلق الله تبارك وتعالى. الواحد انظر مثلا ليه 27 في المسجد الحرام، انت واقف بتصلي، انظر بقى الى من حولك، انت تمثل ذره، اقل من ذره بالنسبه للملايين اللي موجوده. طب شوف بقى المسلمين الذين يقومون ليله القدر في العالم كله في نفس الوقت. الانسان لا يمثل شيئا، والله عز وجل غني عن عباده وغني بذاته تبارك وتعالى. يبقى لابد من ان نجتهد في التوبه ونجتهد في الاعمال الصالحة. وما دام الله تبارك وتعالى ما عندنا ينفد وما عنده باق، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد أو قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يذكرنا بالحديث الثابت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم في المسألة ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. ده حديث أنس في الصحيحين، ما تستكثرش. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، لا، لابد أن يعزم المسألة، يعظم السؤال، يعظم السؤال، فإن الله تبارك وتعالى لا ينقص ما عنده بأي شيء أعطاه لأحد من الخلق كما سمعت في الحديث. ولذلك شوف بقى السلف الصالح، أنا من أكثر الأمور التي في الحقيقة أثرت فيا مواقف لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله وهو من التابعين. قيل له: ما مالك؟ قال: لي مالان، الثقة بما في يد الله واليأس مما في أيدي الناس. فلما قالوا له: أما تخشى الفقر؟ قال: أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا يعلمنا أن نستغني. سئل الإمام أحمد، قال له رجل: أوصني. قال: استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أتاه من غير مسألة، رضي الله تعالى عنه عن أبيه. ما دام الرزق بيد الله تبارك وتعالى، يبقى لا ينبغي أن يحول الرزق بينك وبين القيام بنصرة الدين. وما دامت الأجال بيده تبارك وتعالى فكذلك، الرزق بيده عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وربك عز وجل كريم، لكنه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء. هناك من الناس من يناسبه الفقر فإن أغناه الله تبارك وتعالى فسد، وهناك من الناس من يناسبه الغنى فإن أفقره الله تبارك وتعالى فسد أيضا. فالله تبارك وتعالى كل شيء عنده بمقدار، وكما أن خزائنه لا تنفد، شوف: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طب ده في الإيه؟ في الأرزاق والخزائن التي عنده تبارك وتعالى. طب العلم الله تبارك وتعالى، راجع كده حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر، كيف أنهما لما ركب في السفينة وقف عصفور على حافة السفينة فجعل ينقر في الماء بيشرب، فقال الخضر لسيدنا موسى عليهما السلام: إنما مثلي ومثل إنما مثل علمي وعلمك إلى علم الله تبارك وتعالى كمثل هذا الماء الذي التقطه العصفور الذي شربه العصفور. علمك وعلمي بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى زي كده بالضبط. هو المحيط بيتأثر؟ المحيط بيتأثر أبداً، ده بتمده مياه باستمرار، مع أن العصفور لم يأخذ شيئاً يذكر، لكن المحيط بتمده المياه باستمرار، مياه تنبع من باطن الأرض، ومياه الأمطار التي تنزل من السماء وما إلى ذلك. يبقى ده علم البشر، وده سيدنا موسى عليه السلام الكليم رسول من أولي العزم من الرسل، والخضر عليه السلام نبي على الصحيح، وهذا مذهب الجمهور. علمهما إلى علم الله تبارك وتعالى كالماء الذي التقطه العصفور بالنسبة إلى المحيط البحر الذي كان يركبانه، ده نفس الشيء. فالله تبارك وتعالى علمه محيط، والله تبارك وتعالى خزائنه لا تنفد. يبقى ينبغي عليك أن تتذكر هذا دائما لألا تمتد يدك إلى حرام. وتذكر الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية بسند حسنه الألباني في صحيح الجامع عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبها بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن أعمالنا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ألم يقل عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا أبدا كل شيء يصدر منك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأنت تسجل عليك حركاتك وسكناتك، أنت تنسى لكن الله عز وجل لا ينسى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، سبحانه عز وجل. وطبعا الحساب بمثاقيل الذر، يعني الأعمال طرفة العين، خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هي أن يطرف بعينه إلى محرم بسرعة ويروح راجع تاني. ربنا سبحانه وتعالى يسمعك ويراك ويسجل عليك هذه الخائنة، يسجلها عليك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الإنسان يجتهد في أن يجعل أعماله موافقة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولتتذكر هذه المقولة العظيمة لقتادة رحمه الله التابعي، قال ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ لما عملت هذا العمل؟ هذا سؤال عن النية. النية لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. وكيف؟ يعني سؤال عن المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان عملك موافقا لكتاب الله ولهدي الرسول صلى الله عليه وسلم كنت من الفائزين. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم، والكتاب حجة لك أو عليك، والكتاب حجة لك أو عليك. يعني تأتي يوم القيامة لما عملت هذا العمل؟ لأنك يا رب قلت كذا في كتابك، أو قال رسولك صلى الله عليه وسلم وقد أمرتنا باتباعه وطاعته قال كذا. وإن كان مخالفا نسأل الله السلامة والعافية. والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو الناس بتصحى الصبح بتروح اشغالها، يقول لك هنسعى على الارزاق بتاعتنا. هناك رزق فاتك وهو الاعمال الصالحات، الايام اليوم، الليل يطوي النهار والنهار يطوي الليل، وانت في كل ذلك تعمل ولا تلتفت الى اعمالك. الانسان اذا فقد عنصر المراقبه اصيب بالغفله والعياذ بالله، ونحن نسال الله السلامه والعافيه ونعوذ به من الغفله. فينبغي عليك ان تتذكر ان هناك رزقا اخر هو الاهم. احنا في حلقه من الحلقات في الحديث الماضي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هل تتذكرون كلام ابن المنير رحمه الله لما قال لماذا حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لماذا أتى البخاري بحديث أنس بن مالك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وحديث سالم بن سعد في نفس المعنى اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال ابن المنير أراد البخاري الإشارة إلى أن العيش الذي شغلوا به ليس بشيء، اللي هو إيه عيش الدنيا، يقول لك عايز أعيش عايز أكل، ده كويس، ما أنت مطالب بهذا طبعا أن تسعى على نفسك وعلى من تعول، شغلوا بهذا عن عيش الآخرة، شغلوا بعيش الدنيا وهو ليس بشيء عن عيش الآخرة وهو المطلوب، ومن فاته فهو المغبون، فهو المغبون. فاجتهد دائما، أعد لكل سؤال جوابا ولكل عمل دليلا، وتذكر قول سفيان الذي أختم به كلامي. هذا الأثر أورده الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، دعك من الذين يريدون أن يعبدوا أهواءهم بعيدا عن شريعة الرب تبارك وتعالى، فإن الحساب يوم القيامة سيكون على طبقا للوحيين، على أساس الوحيين اللذين جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.